السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأهني إخواني على حلول شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه في أول ليلة منه تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب، وتصفد فيه أو فيها مردة الشياطين، وأن فيه ليلة هي خير من ألف شهر، فمن حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. فنسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا من خيرها، وأن يوفقنا لاستغلال هذا الشهر، لأنه موسم من مواسم الطاعات، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا أن جعل لنا مثل هذه المواسم. وعلى خلاف ما يقوله كثير من الناس، وإن كان قولهم هذا يعني عن حسن نية، وهو يقولون يا ليت كانت السنة كلها رمضان، ولكن لو كانت السنة كلها رمضان لصار كما يقال روتيني، فيفقد الشعور بفضله، لأن النفس الله عز وجل خلق هذه النفس يعني أنها تفتر يعني تمل دائما، ولكن لما كان رمضان يعني شهرا واحدا في السنة فنشتاق إليه، فما أن يذهب، حتى أن يعني كان البعض يعني في أواخر رمضان كأنه خلاص يعني صار يثقل عليه فينتظر يعني العيد وغير ذلك. فالله عز وجل يعني قدر وشرع لنا هذه الأمور، يعني حتى إذا اشتاق المرء إلى هذا الشهر يعني عند مجيئه فيستقبله بما يحب الله جل وعلا أن يستقبله به. هذا بالنسبة للمؤمن، لأن استقبال هذا الشهر يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يتشوق إليه ويفرح به لأنه موسم من مواسم الطاعات والعبادات، ويكثر فيه من قراءة القرآن والذكر والعبادة وغير ذلك، ومنهم من يفرح به لأنه موسم للسهرات والبرامج الفكاهية والمسلسلات وهذه الأشياء التي ينبغي أن يتنزه المسلم عنها طوال السنة فضلاً عن رمضان. هذه الأشياء يجب أن يتنزه المسلم عنها في السنة. المشكل أنه في رمضان، هذا الشهر الذي عليه على المرء أن يستغله، فبعض الناس عوض كما ذكرت أن يستغلوا هذا الشهر في الطاعات فيسرفون أوقاتهم فيما لا يرضي الله جل وعلا مما ذكرت آنفا. فالإنسان يصلح نيته، أولا يصلح نيته ويستحضر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام أو صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني مؤمن بما فيه ويحتسب الأجر الذي وعده الله جل وعلا للصائمين والقائمين. فماذا يكون أجره؟ قال: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأن مدار الأعمال على النيات كما يقول العلماء، وكما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة أن يترك المرء ديار الكفر إلى ديار الإسلام، يترك أهله أو يترك داره وأمواله ووطنه. لماذا؟ إذا كانت ديار كفر، وكان المؤمنون مأمورون، كانوا مأمورين بها قبل أن تفتح مكة، الهجرة من مكة إلى المدينة. فمن هجر من أجل ماذا؟ يترك كل شيء من أجل ماذا؟ من أجل إقامة شرع الله ودين الله جل وعلا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله وشنية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما من هاجر من أجل ماذا؟ من أجل أن في تلك البلاد دنيا، يعني مال أو تجارة، أو فيترك بلده من أجل ذلك، أو من أجل امرأة في تلك البلاد أراد أن يتزوجها فيذهب إليها ويترك وطنه. فالعمل هو الهجرة هي ولكن الأول يدي الأجر، والثاني فهجرته إلى ما هجر إليه. فالإنسان يستحضر نية استقبال هذا الشهر بالطاعات حتى يوفق إليها. إذن وعليكم السلام ورحمة الله، كما جرت العادة سنقيم أو سنتدارس في أو خلال ليالي هذا الشهر المبارك إن شاء الله تعالى قبيل العشاء كما قلت، كما جرت العادة، ولكن على خلاف ما هو معهود، يعني لم نتدارس سلسلة لا نخرج عنها، ولكن ستكون إن شاء الله تعالى دروسا متفرقة. أولها ما نفتتح به اليوم هذه الليلة إن شاء الله تعالى هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان، أي ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أو في أيام رمضان. ذلك أننا مأمورون باتباع هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وكما قال: وإن تطيعوه تهتدوا. والآيات والأحاديث في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر، فعلى المرء أن يتعلم ماذا كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام خلال هذا الشهر حتى يكون مقتفيا لآثاره. وأول ما سأتكلم عنه هو السحور. هذه ثانية مليحة. نعم، إذن يقال السحور، ويراد به الطعام والأكلة التي تؤكل في السحور أو في وقت السحر. وأما السحور فهو الفعل، يعني كون الإنسان يتسحر هذا يقال له سحور، مثل الوضوء هو الفعل، فعل الوضوء، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، هذا من جهة اللغة. المهم، سن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الصيام أن يتسحر. السحور من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمر بها كما روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. فالذي لا يتسحر، هناك من يقول لك: لا أنا نصوم عادي بلا ما نسحر. لقد فوتت أجرا عظيما وفضلا كبيرا، سأذكر بعض فضائل السحور. أولها عدم امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال تسحروا، يعني الذي جاء بالشريعة من عند الله تبارك وتعالى، هو اللي كان يصوم ويأمر بالصيام، نفسه هو الذي أمر به بالسحور. فلا يظن الذي لا يتسحر أنه أفضل من الذي يتسحر، هذا خطأ. إذن وسماه النبي عليه الصلاة والسلام بالغداء المبارك، كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور، يدعو الناس، يدعو إلى السحور في شهر رمضان المبارك، وقال هلموا إلى الغداء المبارك، أو هلموا إلى الغداء المبارك. سماه النبي صلى الله عليه وسلم مبارك. شفنا في الحديث الأول تسحروا فإن في السحور بركة، وهنا سماه الغداء المبارك، رواه النسائي وهو صحيح. ومن الأحاديث التي ذكرت أو ذكرت في فضل السحور حديث عبد الله بن الحارث أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال، هذا يحكي، قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتسحر، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنها بركة. هذا الحديث الثالث، ثاني فيه البركة، إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوها. الله عز وجل هو اللي أعطاكم هذه البركة فلا تدعوه. فيتبين كما ذكرت أن من لا يتسحر فهو محروم، رواه النسائي. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عند شرح الحديث الأول تسحروا فإن في السحور بركة، وش يقول؟ قال البركة في السحور تحصل بجهات متعددة. وراهي البركة؟ أولا ما هي البركة؟ نسمع البركة نهضر بها بزاف، ولكن هل نعرف معناها؟ البركة كما ذكر أهل العلم هي كثرة الخير وثبوته، كثرة الخير وثبوته، لأن ينجم يكون خير ولكن يذهب، الخير الكثير عندما يبقى هذا هو البركة. وهنا تحصل البركة في السحور بماذا؟ يقول الحافظ أولا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت البركة مقتصرة على هذا لكفى، لو كان جت فيها غير البركة اتباع السنة تاع النبي صلى الله عليه وسلم لكفى. فهذا أحدها، اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين، مخالفة أهل الكتاب. كذلك أهل الكتاب كتب عليهم الصيام كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني اليهود والنصارى. وجاء في الحديث فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني هم لا يتسحرون. ففي السحور مخالفة لأهل الكتاب، ومخالفة أهل الكتاب مما جاءت به الشريعة كما هو مبثوث في أحاديث كثيرة. وكذلك التقوي على العبادة، إنسان كي يتسحر كن عنده شوية قوة باش يعبد الله عز وجل وهو صائم في نهار رمضان، وكذلك الزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع. نعم تفضل. وكذلك هو سبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة. السحور لماذا سمي السحر، أو لماذا سمي سحورا؟ لأنه يقع في السحر. والسحر ما هو؟ هو الوقت الذي يكون قبل الفجر، كما قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، وقال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يعني السحر هو الوقت الزمن الذي يكون قبل الفجر، وهذا الزمن يكون في، يعني يكون مضمونا في الثلث الآخر من الليل. وتعرفون أن في الثلث الآخر من الليل ينزل ربنا تبارك وتعالى كما جاء في الحديث نزولا يليق بجلاله، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فهنا الإنسان إذا قام للسحور فيكون في وقت فاضل فيتمكنوا من الذكر والدعاء في هذا الوقت المبارك. ومن فوائد السحور أيضا وفضله أن الله جل وعلا وملائكته يصلون على المتسحرين. إذا شكون لي خير لي يرقد وما يتسحرش ولا لي يتسحر؟ والسحر كما سيأتي أو السحور لا يكون في أول الليل، كان قبل ما يرقد 12 تاع الليل، وإن كان دروك أنا فصل الصيف يعني ما يجي خرج من التراويح ما يجي هذه الناس ما يشترقد على 12، يرقد على 12 يرقد بكري، ولكن يقع كثيرا في الشتاء قبل ما يرقد على 12 تاع الليل يقول لك نتسحر. هذا يا أخي هذا ليس صح، ليس هذا سحورا. السحور يكون قبيل الفجر، تنوض تتسحر وتروح تصلي، هذا هو السحر. السحور ليس ذلك الأكل الذي يكون قبل أن تنام، ولكن الذي يكون في وقت السحر. ففي هذا الوقت هنا كما جاء في الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يصلون على المتسحرين. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه. فهذا كذلك لبيان فضل السحور، وأن من لا يتسحر فيحرم من هذا كله. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن لا يدع السحور ولو بجرعة ماء، مش شرط تحط مواكل تتسحر الأطباق من كل الأنواع، ولو كان غير جغمة ماء تنتعد أنك تسحرت ولو بجرعة ماء. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة، انتبهوا، كله السحور كله بركة، لا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء. نبغى جغمة ماء تشربها تنتعد أنك تسحرت. فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد. وقد امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر في السحور، يعني أقل شيء جرعة ماء. وما هو أفضل طعام في السحور؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: نعمة سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود. يعني نعمة، يعني أفضل ما يتسحر به المؤمن هو التمر. ويسن كما ذكرت، يسن للصائم تأخير السحور، تأخيره وليس تقديمه خلاف الإفطار، ما لم يخشى طلوع الفجر. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. إذن قلنا يسن للصائم تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. رواه البخاري. فهذا يدل على أن هذه الأكلة أو السحور كان قريبا من أذان الفجر ولم يكن متقدما. وجاء في الحديث: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. وكذلك في جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. إذن فهذه الأحاديث كلها تدل على أنه يستحب للمسلم أن يؤخر السحور وليس أن يقدمه. ويستحب كذلك الاجتماع على السحور، الاجتماع عليه أفضل من أن يتسحر المرء لوحده. وهذه الفائدة تؤخذ من الحديث هذا الذي ذكرته، حديث زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا مجتمعين على الطعام، قال ثم قام إلى الصلاة، وكان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه، كان يشرك معه غيره، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرك معه، كي يأكل يجيب واحد يأكل معه، يعني يشرك معه في الطعام غيره، وهذا دليل على كرمه صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله ومحبته للناس. ثم بعد أذان الفجر، يعني خلاص سحر، من بعد يجي الأذان، أذان الفجر، فكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم سنة الصبح ركعتين خفيفتين، راتبة الفجر كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ركعتين خفيفتين، وثبت في الحديث أنه كان يصليها بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية، وهذا بعد الفاتحة طبعا، وينتظر في بيته، كان يصليها في بيته، وينتظر في بيته حتى يستأذنه بلال في إقامة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيته كان ملاصقا للمسجد، كان عنده الباب، هو كي يحل الباب راه في المسجد، يعني لو فعلها أحدنا الآن يعني تفوته الصلاة، ولكن عنده بيت قريب من المسجد يستحب له أن يصلي هذه الراتبة في البيت، ثم يأتي إلى المسجد كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج عليه الصلاة والسلام من حجرات نسائه لأنها لصيقة بالمسجد، فيصلي بالناس صلاة الصبح. وكان يجلس في المسجد، يعني بعدما يصلي كان يجلس في المسجد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين، يعني بعد الصبح يبقى في المسجد يذكر الله عز وجل، يذكره سبحانه وتعالى حتى طلوع الشمس، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين. وأخبر أن من فعل هذا كمن حج واعتمر وله الثواب كاملا، يعني الأجر. هناك كثير ممن لم يسعفه إن صح التعبير الحب، يعني احنا نقول لم يقدر الله عز وجل له أن يحج أو يعتمر، فمن أراد الأجر، أجر الحجة والعمرة، فبعد الصبح يبقى في المسجد حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين. لحديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة، يؤكدها. حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. إذن نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نواصل في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لطاعته، وأن لا يحرمنا أجر هذا الشهر المبارك، وأن لا يحرمنا ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شبابنا وشاباتنا، واهد شيوخنا، واهدي جميع هذه الأمة. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ومن باب الأمانة، يعني هناك أخت تصدقت بمصحفين لهذا المسجد، تطلب منكم الدعاء أن يرزقها الله زوجا صالحا، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقها زوجا صالحا وسائر بنات المسلمين. وكذلك امرأة تصدقت بمبلغ من المال تطلب منكم الدعاء، نسأل الله جل وعلا أن يبارك لها في مالها، وأن يبارك لها في أولادها وفي أهلها،